وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه وفي رواية سنا بدل سلما رواه مسلم. فهذا حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وضع فيه عليه الصلاة والسلام وبين فيه شروط الأئمة من الذي ينبغي أن يكون إماما، وإذا الناس تساوت فيهم هذه الأمور من يقدم، ولا ينبغي الحرص على الإمامة أو التشاح فيها بخلاف الأذان. الأذان يستحب التشاح فيه والمنافسة فيه والتنافس عليه، أما الإمامة فالأولى أن الإنسان لا يقدم عليها إلا إذا طلب، لأنها فيها نوع ولاية وفيها نوع تقدم، فالإنسان لا ينبغي أن يحرص عليها إلا إذا لم يكن غيره، إذا لم يكن غيره أو لاحظ أنه يتقدم للإمامة من ليست فيه الشروط، إما من يلحن في قراءته أو متلبس بمعصية أو مظهرا لبدعة، فهذا لا يجوز أن يقدم، وعلى الذي فيه الشروط أن يتقي الله ويتقدم إلى أن يأتي غيره ممن يؤم الناس. فبين عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم، وهنا أقرأهم ما المقصود؟ هل يعني أجودهم قراءة أو أكثرهم قراءة وحفظة؟ الصحيح أنه يتناول هذا كله، فالأقرأ هو الذي يحفظ أكثر ويجود أكثر وصوته أجمل، فإذا اجتمعت في هذه الأمور حفظا كثيرا وتجويدا حسنا وصوتا حسنا فلا شك أنه المقدم. فإن وجد عدد ممن يتوافر فيهم هذا الشرط فأعلمهم بالسنة، أي أحكام الصلاة، أحكام الصلاة أعلمهم بالسنة فيما يتصل بأحكام الصلاة والطهارة والأمور التي لا بد منها في الصلاة، فيقدم في هذه الحالة الأكثر علما وفقها. فإذا اتفق أنهم كذلك فيقدم أقدمهم هجرة، يعني كلهم في القراءة والسنة لكن أحدهم سبق الآخر في الهجرة، وهذا رهن بما كان في عهده عليه الصلاة والسلام لما كانت الهجرة واجبة، لما كانت الهجرة واجبة، وفيما بعد قد يطبق هذا إذا اتفق لناس من المسلمين هاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين فقد يطبق هذا في حقهم إذا كانت هجرة إلى الله ورسوله المقصود بها الفرار في الدين، الفرار بالدين، فإنه تكون هجرة شرعية، فمن بادر إليها وسارع يقدم على من تأخر. ثم إذا تساووا فأقدمهم سلما، أي إسلاما، الذي أسلم قبل صاحبه فإنه أولى بالإمامة ممن أسلم متأخرا، وفي بعض الروايات أقدمهم سنة أي أسنهم أي أكبرهم سنة. فهذه الشروط لا بد من مراعاتها في الأئمة مع أمور أخرى وردت بأحاديث أخرى وهي مأخوذة بالمفهوم، لأن الأقرأ والأعلم بالسنة والذي سارع إلى الهجرة وسارع إلى الإسلام المفترض أنه أيضا هو المسارع للتوبة وعدم التلبس بالذنوب والمعاصي والبدع، فلا يتصور إنسان يقال له من أقرأ الناس وأعلم بالسنة وهو يتعامل بالربا أو يتعاطى الرشوة أو مسبي الثوب أو ما إلى ذلك، هذا لا يمكن، ليس أقرأ الناس ولو كانت قراءته تعجبك صوتا وتجويدا، لأن هذا العبرة بالعمل بالقرآن وتدبره وفهمه والعمل به، ليس مجرد إجادة حروفه، هذه ليست هي المقصودة. ثم بين عن السلام أنه لا يؤم الرجل في سلطانه في مكان ولايته، وهذا يتناول يعني محل السلطة والبيت وما إلى ذلك، فإذا زرت إنسانا في بيته في قصره في مزرعته في مكانه، فينبغي لك أن تتقدم وتأم إلا إذا أذن لك. لكن هذا أيضا بشرط أن يكون صاحب المحل عنده شروط الإمامة، لكن قد تكون أقل، يعني أقل، قد لا يكون حافظا بالقدر الذي يعني ينبغي، ومع ذلك يقدم إذا كان الشروط بحد أدنى قائمة فيه، يقدم في هذه الحالة. ولا أيضا استطراد لا يقعد على تكريمته، أي المكان المخصص له، هذا من الأدب، من الأدب الذي يراعى. فكون تأتي فيكون في مكان مخصص لصاحب البيت أو لصاحب العمل، ما ينبغي لك أن تجلس في مكانه. فهذه من الأداب التي يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي مراعاتها، مراعاتها للاحترام والأدب الذي ينبغي أن يسود بين الناس. وهذه لا شك من يعني أفضل الأخلاق التي ينبغي أن تراعى. وفقنا الله سبحانه وتعالى للأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بكتاب الله، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.